فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أتمر روح الله

يوسف صدق الله العظيم.